إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم بالأمس عن نواقض الإيمان الاعتقادية والقولية والعملية، وقبل ذلك تحدثت في نفس الحلقة عن أثر المعاصي على الإيمان وأنها قد تنقصها إذا كانت كبائر أو صغائر وقد أكثر منها صاحبها، وقد تذهبه بالكلية فيما لو أتى ناقضا من نواقض الإيمان الاعتقادية أو القولية أو العملية. وأتحدث معكم أحبتي في الله في هذه الحلقة عن أمر يناقض الإيمان ويخالف الإيمان وقد يقع فيه بعض الناس ويبتلى فيه كثير من الناس، وهو يؤثر على إيمان المؤمن وإيمان المؤمنة، وقد يكون هذا الأمر كبيرا أثره بأن يخرج صاحبه من الملة، وقد يكون دون ذلك، ألا وهو النفاق. النفاق هو مرض من الأمراض المستعصية الخطيرة العظيمة التي أثرها عظيم على المجتمعات المسلمة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. لقد كثر حديث القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين، عن صفاتهم وأخلاقهم، وأنهم شر أنواع الكفار، وأن مصيرهم في الدرك الأسفل من النار، ومن ثم تحذير المؤمنين منهم، لأن بلية المسلم بهم أعظم من بليته بالكفار المجاهدين، لأنهم يبطنون ما لا يظهرون، فهم يبطنون العداوة للمسلمين ويبطنون الكفر ويظهرون الإسلام والمحبة للمسلمين. ولهذا قال الله عز وجل في حقهم: هم العدو فاحذرهم، أي الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. فضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. والحرب مع أولئك ساعة أو أياما معدودة، أقصد الأعداء الظاهريين، الأعداء الظاهرين الحرب معهم ساعة أو أياما ثم تنقضي ويعقبها النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق في الحقيقة بالعداوة من العدو المباين المجاهر. تعريف النفاق، ما هو النفاق؟ النفاق يقال نافق في الدين، أي ستر كفره وأظهر إيمانه، وسمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق أو لأنه نافق كاليربوع. وأما تعريفه في الاصطلاح الشرعي فهو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد، أو هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه. وأساس النفاق الذي بني عليه هذا المرض أن المنافق لا بد وأن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، تختلف السريرة عن العلانية والظاهر عن الباطن. ولهذا يصفهم الله عز وجل في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن أخص وأهم ما يميز المنافقين الاختلاف بين الظاهر والباطن وبين الدعوة والحقيقة، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال يقول الإمام الطبري رحمه الله: أجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق وأن هذه الصفة صفتهم. ويقول ابن رجب رحمه الله: النفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. فيطلق أحبتي في الله يطلق النفاق على الدخول في الدين من باب أو بوجه التلفظ بالشهادتين مثلا، والخروج منه من باب آخر أو بوجه آخر. وعلى ذلك نبه الله عز وجل عن المنافقين بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الدين والشرع، وخطورتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت غايتها، وجاءت الآيات الكريمة ترسم صورة واضحة لهم من خلال صفاتهم ومواقفهم. حذر القرآن من النفاق وصفات المنافقين في آيات كثيرة جدا، وكان الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن في 17 سورة مدنية من 30 سورة. السور المدنية 30 سورة، جاء في 17 سورة منها الحديث عن النفاق والمنافقين، واستغرق ذلك قرابة 340 آية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. وفي زماننا هذا كثير ممن يقتفون أثر المنافقين ويتشبهون بهم ويتخلقون بأخلاقهم في سلوكهم وأقوالهم واعتقادهم. ومن أبرز هذه النماذج الخطيرة المنافقة التي تناقض الإيمان وتباعد الإيمان، وهي للأسف تنتشر في كثير من المجتمعات المسلمة، الباطنيون وأتباع الأحزاب والمنظمات الجاهلية التي تنادم بتحكيم غير شريعة الله، كالشيوعية والقومية والعلمانية والملأ من أعوان الطواغيت. إذن وإذا كان الأمر بهذه الخطورة، فهل نستطيع اليوم أن نحكم على إنسان بعينه بهذا النفاق؟ الجواب القاعدة في هدي السلف رحمه الله تعالى في المنافقين أنه يقبل منهم ما أظهره من الإسلام، يقبل منهم ما أظهره من الإسلام، وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ومن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به. هذه القاعدة الشرعية في التعامل مع المنافقين، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين في حياته وفي سيرته. والنفاق نوعان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي. ولعلي أتحدث بشيء يسير عن هذين النوعين من النفاق. أما النوع الأول هو النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد، ما يسمي بعض العلماء نفاق الاعتقاد، فهو أن يظهر المرء للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيعصم بذلك دمه وماله وعرضه، ويتخلص من القتل والعذاب العاجل، ويصبح في الظاهر في عداد المسلمين ويحسب على أنه منهم، وهو في حقيقة أمره منسلخ من الدين كله، مكذب به، لا يؤمن بالله ولا بكلامه الذي أنزله على رسوله، فليس معه من الإيمان شيء. وهذا النفاق يوجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله، بل هو في الدرك الأسفل من النار، وهو أعظم كفرا من صاحب الكفر الواضح المستبين، كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن صور ذلك، من صور النفاق الأكبر، بغض الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء به أو بدينه، أو محبة انخفاض دينه، أو الإعراض التام عن حكم الله، أو مظاهرة الكفار على المسلمين، كل هذا من صور النفاق الأكبر المحرم. ثانيا، ومن أنواع النفاق، النفاق الأصغر أو ما يسميه العلماء بالنفاق العملي. النفاق العملي ما هو هذا النفاق؟ هو ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، ترك المحافظة على أمور الدين سرا في إذا كان لوحده في خلوته، ويراعيها علنا ويقوم بها ويفعلها ويمتثلها ويظهرها علنا. قال ابن رجب رحمه الله: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. طبعا لم يصل ذلك فيما يبطنه بأنه يبغض الرسول أو لا يؤمن بالإيمان أو لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر إلى آخره، لا، هو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، لكنه يقصر في فعل هذه الواجبات في إذا كان لوحده، ويفعلها إذا كان مع الآخرين مع الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع في حديث كثيرة، كقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ولكنه ليس على كفرهم اعتقادا وباطنا. ومن هذا النوع الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، فإنه من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن قال أناس لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا. قال: كنا نعدها نفاقا. وفي لفظ: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يجتمع نفاق العمل مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله عقب حديث أربع من كنا فيه، قال: وفيه دليل، الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قال: وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب، كما أن الإيمان ذو شعب ويزيد وينقص، فشعب النفاق كلها من الكذب والخيانة والجور والغدر والرياء وطلب العلم ليقال، وحب الرئاسة والمشيخة، وموادة الفجار والنصارى. فمن ارتكبها كلها وكان في قلبه غل للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كامل النفاق، وأنه في الدرك الأسفل من النار. فإن كان فيه شعبة من نفاق الأعمال فله قسط من المقت حتى يدعها ويتوب منها. والنفاق الأصغر، النفاق الأصغر هذا هو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، كما يقول ابن رجب رحمه الله في صحيح مسلم، كما يقول ابن رجب أن النفاق الأصغر هو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، خافوه أشد الخوف أن يقع أحدهم في هذا النفاق من حيث لا يشعر. في صحيح مسلم من حديث حنظلة بن عامر الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ويبكي، فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأيين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لكذلك. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومما ورد في هذا المعنى أي خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق ما قاله ابن أبي مليكة رحمه الله، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الله أكبر، الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق الأصغر على نفوسهم، لا يزكون أنفسهم، لا يقول الواحد منهم: والله أنا على إيمان وأنا حست درجة الصحبة وصحبت الرسول وجلست معه وسمعت منه وخرجت معه وتحدثت معه وإلى آخر له. والذي يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر، يقول: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وعقبة بن الحارث، والمسور ابن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم. وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشعر به مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم أنهم وقعوا في هذا النفاق، لا يلزم من ذلك كونهم يخافون على أنفسهم من ذلك، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. كانوا يخافون أن يقع منهم هذا الشيء فلا يزكون أنفسهم كما قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فكيف الحال بمن كان بعدهم فكيف الحال بمن كان دونهم في المرتبة والفضل فكيف الحال بحال المخلطين والمقصرين والمذنبين والعاصين والمخلطين في الأعمال والمقصرين في جناب الله عز وجل هم أولى في الحقيقة أن يتهموا أنفسهم ولا يزكوها ولا يرفعوها فوق منزلتها وكلما كان الإنسان متهما لنفسه بالتقصير كلما كان أدعى لأن يجتهد في إخلاص العبادة وتحقيق الإيمان والتوحيد لربه عز وجل ويكون أدعى للمسابقة للخيرات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم بإذن الله، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.